وغاية القول في هذا الحديث أنه فيما بأيدينا من كتاب الزهد يروى عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي قال: دخل الرجل الجنة في ذباب. وكذا رواه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو نعيم في حلية الأولياء وغيرهما، وإسناده صحيح، وإسناده صحيح، ومثله لا يقال من قبل الرأي لأنه خبر عن غيب، لأنه خبر عن غيب، فهو خبر عن ما اتفق من قصة رجلين في الأمم السابقة مع الخبر عن جزائهما بالجنة والنار، ومثل هذا يقال فيه له حكم الرفع ولا يتعلل برد القول بحكم الرفع بكون سلمان أخذه من أهل الكتاب، لأن هذه دعوى لا دليل عليها، فإن سلمان عرف أنه صاحب أهل الكتاب ولكن لم يعرف عنه أنه حدث عنه، فحاله كحال عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فإنه كان من أهل الكتاب بل كان من علمائهم وأعرف الناس بكتابهم، فما ينقل عنه دون رفع ويكون من هذا الباب لا يسوغ فيه أن يقال لعله أخذه من أهل الكتاب، فإن التعلل بهذا يسوغ عمن عرف أنه حدث عنهم، عرف أنه حدث عنهم، كذكر ذلك في حديث عبد الله بن عمرو الذي يكون من هذا الباب، على أن ذكر هذا قرينة تقوى وتضعف بحسب ما يحتف بالخبر، على أن ذكر هذا قرينة تقوى وتضعف بحسب ما يحف بالخبر، ولم يكن الحفاظ الأوائل يعللون بهذا كثيرا، ولم يكن الحفاظ الأوائل يعللون بهذا كثيرا فيردون أخبار الصحابة بأنها مأخوذة عن أهل الكتاب، فينبغي أن تعرف لهذه العلة رتبتها دون مبالغة فيها بما يفضي إلى رد أخبار الصحابة رضي الله عنهم بمجرد الظن.